الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد رسول الله سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أجمعين، وكل من استنى بسنته ودعا بدعوته واقتدى به وبهم بإحسان إلى يوم الدين. ورضي الله عن برزق الكبرى تاج العارفين وممدهم شمس الولاية الكبرى، حفيد رسول الله سيدنا وشيخنا ومولانا أبي العباس أحمد بن محمد السالم التجاني رضي الله عنه وارضاه عنا به آمين. السلام عليكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نيجي جلدي في فك تناو من سنتي عم جلدي رسول الله صلى الله عليه وسلم نيو تي لامي نيو سونو سيرين سيدي ابو بكر سي ابن شحاج منصور مشيخ الحاج مالك سي رضي الله عنه نيو بي نجارل كو تي امام جاك جي سيرين محمد نجاي جارل كو تي بريزيدان و رجال الانصار سيرين عثمان با جارل كو تي بريزيدانتو نساء الأنصار سخنا ميمون اللوم نيو دوائري في رطسيات سنت لين قرم لين بالو لين حق نقي لين تيوير كوروي أكواريتك أن يالا ننغو سيني كور ننغو سيني نافلة ننغو سيني موري كور ننغو سيني جانغ القرآن يالا ننغو يالا بانيا سيطة التي دار تيفول لنطو دي طيابة بجاه رسول الله melne nuyo bi lim yallo moy gudd way li waxtu maye moy lu gatt ndax ku ñew ci tante le upp ni ci ñafa rot si nga xam leen so jëfëndiko xam xam ba nga xam nit ña sa waxtu yépp nuyo lay doon waye mu melne choono bobu nara dal julit bi yalla daf ko ko fagulon ni ko bul son jeul ma man yalla nuyo ma nit ñaa nuyo ci bopam moy yalla te xam nga maron na jeul muntaqim muy fi aji kekkanto ji mu ne jeul len sama turu ñi fi re kekkanto ngeen nuyo ko waye daf ni jeul len salam muy firi jam ngeen waxante ko yonenti bi ne buñ ko siwale ci sun digeunte dañu beugante buñ ko sagane wax leneen dañu nono bes dafa tok mom rasulullah ben way ñew ni assalamu alaykum jibril ni ashrun benen way ñew ni assalamu alaykum wa rahmatullah jibril ni 20 benen way ñew ni assalamu alaykum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuhu jibril ni 30 assalamu alaykum diwayam ci kum kesse am nga fukki tiyab yow mi nuyo ki ngui nuyu am wali assalamu alaykum wa rahmatullahi am nga ñaar fukki tuyaba ki ngui nuyu am soone nak ta'ala wa barakatuhu am nga fan wer ki ngui nuyu am ko waye ci sunu ñak deg ñak nan ko legi ñong ko remplacer salut grand ci xam nga ko baax salut grand رسول الله دفن وقال لا تسلموا تسليم اليهود والنصارى فإن تسليمهم بالكفوف والحواجب لا nena nuyo bi ma yalla jox ma jangale ko bu len ko remplacer sen loxo ak sen je nena je bi bu len ko ko remplacer bu len ko remplacer loxo mune sahaba yi hal adullukum ala shay'in idha fa'altumuhu tahabbtum ndax duma len jangal lo xamni su len ko defé rek bëggante ak ni bëggante jafé ak ni bañante yombé sahaba yi ni ko bëggante rek lañ bëgg mune afshu salaam baynakum na ngeen siwelante baatu assalamu alaykum kon choono bobu ñu doon wax joob yaay gay sek looy yalla neena bu ngeen ci fekk assalamu alaykum wa rahmatullah man nuyu ko goor ñi